ليعلم أن أعظم نعيم أهل الجنة المؤمنين هو رؤيتهم لله عز وجل، فليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله يرونه بلا كيف ولا مكان ولا جهة. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. المؤمنون يكونون في الجنة، وأما الله فموجود بلا مكان.